وعزائي ومغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه اليقين والشوق إلى لقائك بغير ضراء لا تفرح ولا تحزن من غيرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وارزقنا اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا رب ارزقنا من شر ما أعطيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده سمعنا في الأجواء السمية أصلا ما يمكن يعني أنا مش يعني ما يمكن بس هو المشكلة إن المسجد لازم يعمل ميكروفون سماعات بين الناس. لأنه علشان الحسد

فدي بيكون بمسافة فيها مطمئنة منها ساكن مطمئنة منها راضي بقسمته. لا تجد الإنسان يعني سالك فالعقيدة صح أو أنت وحيد ومش راضي بقسمته أبدا في أعقيدته أو توحيده غير ذلك. لكن الإنسان اللي يفهم مفهوم نعم معنى أنه لا إله إلا الله اللي هي معناها إيه؟ لا معبود حق إلا ويعلم إن الرب هو بعض ولا يبقى يفهم تمام من الرزق عليه وهو اللي سنة وهو اللي سنة وهو اللي إن شاء الله يغفر له ويغفر له وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويغفر له. كل هذا ولذلك نجد أن الإنسان تدري لو على كلمة التوحيد في القلب هذه الكلمة إذا تربعت في القلب تجد إن الإنسان سبحان رب العرش العظيم في الباب والله العظيم كل جريحة من دوات من القناة شهون كان بمكانه ما وهو إلا الله يعلم يضع الإجابة لأنه كل قلب متعلق منه بالله سبحانه وتعالى وحده. لو كان الجميع تذكر اللهم سبحانه وتعالى الأسماء والصفات الأسميع ده بصير ده رقيب ده سميع أن تفسر بالدين بالناس هو سبحانه وتعالى سميع. أنا منظر نظرة حرام مش بس سلام اللي هو نظر إلهي ونظر وأسبق أنا بفعل كذا لمن جانب الحرام أنا لا أتذكر أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد ولذلك إذا ترفعت كلمة التوحيد عقيدة صحيحة وقال لم تجد من نفسك أن تكون هناك وإذا لم تعمل هذه العقيدة الصحيحة فلم تعمل خيف من الآيات وخيف من السنة وخيف من الناس وخيف من الكلام كنت في كل هذا وتقوى ذلك من تفعل ذلك وتقوى يفعل ذلك كل من لأنه لم تتربى هذه العقيدة الصحيحة وأنه لا إله إلا هو اللي يحسس ومن في القلب الله عز وجل كل واحد حط في قلبه مفهومها ان نحسبه الله عز وجل برفض كلامه وسكناته وتصرفه وصلته وكانت واحده لذلك اول حاجه كان يسمع المسلم عن يسمع عقله ان يكون مؤمنا بان خالق الصرف اله حكيم اله يعني كلمه اله تعني تؤلمه القلوب يعني بالحب الشديد الذي لا يعني الحب لمن ولذلك خلقكم إله حكيم بل من داعي وعقد فعيسا من حكيم لو جد في كلاك أقف هلا وقريب في نفسي ويقول لي لماذا تحبك مش ممكن يكون ربنا كلامي بالكلام إلا الحكمة العامة لأنه حكيم مين هيختار لك أفضل من أبو عبد الله من يختار لك أفضل من الحكيم لو انت نفسك مش هتختار فيها ان هو ربنا سبحانه وتعالى بتقول يا رب سلم وسلم وبارك ولكن دي عقيدتك ان ربي اله حكيم قدير علشان كده تقولي لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا ينقلني من الطاعه من المعصيه الى الطاعه الا الله بحولي وقوته فلا حول ولا قوه الا بالله ولا ينقلني سبحان الله من الذل الى العز إلا الله بحول وقوة أنا من بحول وقوة ولا ينقل من الشفاء إلى العافية إلا الله بحول وقوة لذلك علام سبحان الله يعني قيوم سنة الله خلف علينا في كل وقت من أحوال لا يجب عنا صلحة عليك على المنهج والطاعة والصوت ورق الإسلام من الشجر ورق سبحان رب العرش العظيم وصل كانت تفتح في البحر والورقة اللي تبقى والنسبة اللي تبقى تصفى فيها ما يجب عن الشيء من الكامل أنا يعني من خلص ولذلك بدليل إن رب سبحانه وتعالى أن هذا الكون خلق بقدر لو نظرت إلى كل مخلوقات اللي حواليك كده بل تجدي أعظم من هذا ده مش ممكن يقول لك السماء ربنا السماء يقول لك لو تفكري فيها السماء هل كانوا مسيو فيها حالة ممكن تكوني ما فيهاش ما فيهاش لو نظرتي لونها بس كده او بهجتها او بتاعك تحس بيه ايه؟ الساحه قلبي شوف فيها فيها خروج فيها سكون فيها ثم ايه؟ ارجع تكبر مره ثانيه ترجع فيها ثاني تكون ينقلب لك قاطعه ولذلك لان ربي خلق هذا الكون من الاحسان والاتقان والتنافس لا يستطيع احد ان يتجرأ على بيت ذلك يستحيل ابدا يستحيل ان الانسان يتصور ان يكون اكمل عباده لان ربي سبحانه وتعالى تفضل الكمال ونعوذ الجمال تفضل الكمال ونعوذ بايه الجمال ونحب الجمال سبحانه وتعالى لذلك الذي سبحانه وتعالى كان فيما ذلك الكون انا اقول ايه انما هو له واحد أن يكون في العقيدة النقطة الثانية في العقيدة عقيدة أنا كيف أنتمي الإسلام النقطة الثانية أن أكون ممكنا أن خالد بن عوض لم يكن هذا الكون على الدم ولا كلا أنا كان الكرة بإيه في صورة كانت الصورة قد أصبح المبنيون وأن نأخذ أنا في فترة في الخلاق مش هتحاسب أنا حاسب على الخير والقسمية والحباك هتحاسب على كل عمل على كل قول على كل تصرف على كل فعل خير عملتي وكل مدينة تكي وكل كلمة تكوتي وكل كلمة حكمة وتطريب كتابك لن يغادر في كل نفعتي أبدا هتبقى إلى من هذا الجميل هتبقى في القانون عشان كده يا حبابي الأمر مش الأمر كله أحيانا فيما تقل بين عند الرب الجميل العظيم لازم يكون فيه مهابة للقلوب دم وتعظيم لله سبحانه وتعالى هذا الكون مخلق ليجب كل جزء محسن يعني في يوم قليل في الخلاق مش عشان تضرب الكلى لا ولكن هل الكون الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل الضوء الطائع والعاصي مش في انسان واحد بس صغيره كده عادي يعني بتشتغل سبحان الله، إذا أنا سبحانه بعد الدنيا دي، ودي إنسان